وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن حيث خرجت، في أي مكان خرجت أردت أن تصلي فولي وجهك، أي اتجه بوجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهة الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان في العالم أردتم أن تصلوا فاتجهوا جهة الكعبة. هذا هو الدليل من القرآن. اكتب الدليل من السنة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر، فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم باستقبال القبلة. إذن يجب على المسلم أن يصلي إلى جهة القبلة. هل يجوز أن يصلي الإنسان إلى غير جهة القبلة متعمدا، يعني هو في بيته هذه جهة القبلة جاء جهة الشرق وصل، هل يجوز؟ لا، لا يجوز، تبطل صلاته. لكن هل هناك حالات يعذر الإنسان فيها في اتجاهه إلى غير القبلة ونقول له صل إلى غير القبلة وصلاتك صحيحة؟ نعم، هناك حالات، وأرجو أن تنتبه. ولو إخواني طلبة العلم الذين يريدون أن يقيدوا هذه المعلومات لو أحضروا ورقة وقلما وكتبوا هذه الحالات لكان خيرا إن شاء الله. هناك أربع حالات يجوز أن يصلي الإنسان فيها إلى غير القبلة. الحالة الأولى: العاجز عن استقبال القبلة كالمريض، يعني إنسان مريض وهو على السرير ولا يستطيع أن يستقبل القبلة، فماذا يصنع هذا الإنسان المريض على السرير النائم وهو متوضئ ويريد أن يصلي وليس عنده من يعدله إلى القبلة، ووقت الصلاة سينقضي أو سينتهي ويدخل وقت الصلاة الأخرى، فيجوز أن يصلي إلى غير القبلة للعجز لأنه عاجز. لكن لو عنده من يعدل إلى القبلة أو يعدل السرير إلى القبلة أو نحو ذلك فيجب عليه أن يتجه للقبلة، لا سيما أسرة المرضى الآن في المستشفيات عافاهم الله جميعا لها عجل يستطيع أن هو يعدلها إلى القبلة ويضبطها إلى القبلة ويصلي. إذن الحالة الأولى التي يجوز فيها للرجل أن يصلي إلى غير القبلة: العاجز عن استقبال القبلة. الحالة الثانية، والدليل على الحالة الأولى قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعته. الحالة الثانية: الخائف. الخائف يعني الذي يحارب ويقاتل العدو، أو خائف من أسد لو اتجه إلى القبلة يخشى الأسد يأكله أو الذئب، فالذئب بينه وبين القبلة فيصلي إلى القبلة، يصلي إلى غير القبلة إذا كان يخشى إذا اتجه إلى القبلة من أسد ونحوه، يصلي إلى غير القبلة وهو معذور لقول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إذا خفتم من العدو وأنتم تقاتلون، يعني أنتم أثناء الحرب جاء وقت الصلاة وتريدون أن تصلوا الصلاة في وقتها، فحينئذ يجوز أن تصلي الصلاة في وقتها رجالا أو ركبانا. رجالا يعني على أرجلكم وانتم ماشيين، أو ركبانا يعني وانتم راكبين، يعني الإنسان راكب، يعني انت راكب على الفرس، صلي إلى غير القبلة لو شئت. إذن الخائف يجوز له أن يصلي إلى غير القبلة. وبهذه المناسبة أيها الأحباب الكرام أذكر هذا الموقف العجيب الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم علم أن رجلا من الكفار، من أبطال الكفار، اسمه خالد بن سفيان الهذلي. هذا الرجل جمع جيشا لكي يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، عسكر بعرفات وبدأ يرسل للقبائل: أرسلوا لنا أبطالا، كل قبيلة ترسل سرية، ترسل فرقة من أعظم أبطالها ليقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون جيشا لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك جمع الصحابة في المدينة وأخبرهم الخبر، فقال بلغنا أن خالد بن سفيان الهذلي يجمع الناس لقتالنا. فكل الصحابة شرأبت عنقه لكي يساهم ويشارك في هذه السرية أو في هذا الجيش الذي سيذهب لقتال المشركين، لأن الصحابة يعرفون جيدا معنى الشهادة ومعنى القتل في سبيل الله، إنه الطريق إلى الجنة، أقصر الطرق الموصلة إلى الجنة. تتصوروا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة جالسون، فقال عليه الصلاة والسلام: أين عبد الله بن أنيس؟ قال: ها أنا يا رسول الله. وظن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج سرية وعلى رأسها عبد الله بن أنيس، فقال: قم يا عبد الله. فقام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقاتل هذا الجيش. سبحان الله، عبد الله بن أنيس رجل يقاتل هذا الجيش كله. نعم، اذهب فقاتل هذا الجيش. عجيب. هل قال يا رسول الله طب اعطني حتى 50 فارسا معي أو 100 فارس؟ لا، سمعا وطاعة يا رسول الله. فلما أراد أن يمشي قال: يا رسول الله لكنني لا أعرفه، صفه لي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فقاتله وأتني برأسه، حتى برأس القائد. معنى رأس القائد يعني يحطم الجيش كله ويأتي برأس القائد. قال: يا رسول الله صفه لي فأنا لا أعرفه. اسمع إلى المفاجأة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيته اقشعر جسدك. وكان هذا رجل ضخما طويلا، يعني إذا رأى اقشعر جسده، خاف منه، ورغم ذلك يقاتله ويقتله ويأتي برأسه. سمعا وطاعة يا رسول الله. وخرج عبد الله بن أنيس من المدينة متجها إلى عرفات حيث يعسكر هذا الجيش. ركب فرسه وأخذ سلاحه ومضى. فلما اقترب قال: لما نزلت عرفات رأيت رجلا طويلا ضخما، فلما رأيته اقشعر جسدي فعلمت أنه هو خالد بن سفيان الهذلي قائد هذا الجيش. قال: فجاء وقت الصلاة فخشيت أن يشغلني عن الصلاة. وهذا هو الشاهد من هذه القضية، والحديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: فلما جاء وقت الصلاة خشيت أن يشغلني عن الصلاة فصليت وأنا أمشي. صلى وهو يركع وهو واقف، ويسجد إيماء وهو واقف، حتى صلى الصلاة في أوقاتها في وقتها ولم يؤخرها عن وقتها. ثم ذهب إلى خالد بن سفيان الهذلي فقال: من الرجل؟ قال: من العرب. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: علمت أنكم تجمعون لقتال هذا الرجل الذي سفه أحلامنا وعاب آلهتنا. قال: نعم، نحن نجمع لقتاله، انظر إلى هذا الجيش قد جمعته كله لقتاله. قال: فتناشدنا الأشعار، وغلب على ظني أو تيقن أنني جئت لأقاتل معه محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما اطمأن قائد الجيش خالد بن سفيان الهذلي له وجلس يتناشد الأشعار كعادة العرب، قلت له: تعال خلف هذا الجبل لنتكلم ونتسامر. فمشينا معا نتكلم ونتسامر حتى اختفينا عن أعين الجيش. قال: فاستمكنت منه فمسكته من شعره من رأسه وجذبته ثم قطعت رأسه. قال: وأخذت رأسه وضعته معي ورجعت إلى المدينة. قال ابن كثير رحمه الله: في البداية والنهاية استغرقت رحلته 18 يوما. رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الظهيرة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلحت الوجوه. قال: ووجهك يا رسول الله؟ قتلته. قال: صدقت. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء، فماذا أعطاه؟ طبعا لو أن قائدا من قواد الجيوش اليوم فعل مثل هذه الفعلة لا عمل له مهرجانا وحفلة ونياشين ورفعوه درجات وعطوه علاوات ونحو ذلك، لكن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لم يكن يريد شيئا من هذا، إنه كان يريد ماذا؟ يريد وجه الله تبارك وتعالى. ما كان يريد بالقتال ولا بهذه الرحلة المريرة في الحر الشديد، ما كان يريد وجه الناس ولا يريد منصبا ولا مالا، وإنما كان يريد وجه الله والدار الآخرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، فانتظر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فأعطاه عصا وقال خذ هذه العصا، عصا. فأخذها عبد الله بن أنيس من النبي صلى الله عليه وسلم ومشى يتكئ عليه. فقابله الناس: عبد الله بن أنيس ماذا صنعت؟ قال: قتلته. قالوا: ما هذا الذي معك؟ قال: عصا أعطانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: لما؟ قال: لا أدري. قالوا: ارجع فاسأله. فرجع عبد الله بن أنيس فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لما أعطيتني هذه العصا؟ اسمع إلى أغلى هدية في العالم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيتك هذا العصا لتكون علامة بيني وبينك يوم القيامة. أغلى هدية. قال ابنه: فأوصى أبي أن ندفنها معه، فوضعناها في كفنه ودفناها معه حينما مات رضي الله عنه. الشاهد من القضية أو من هذه القصة أن عبد الله بن أنيس صلى وهو قائم وهو واقف، فيجوز للإنسان أن يصلي قائما ويصلي لغير القبلة إذا كان خائفا لقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذن متى يجوز للرجل أن يصلي إلى غير القبلة؟ العاجز، ثانيا الخائف، ثالثا إذا اجتهد وصلى إلى غير القبلة، أو أن إنسانا في مكان صحراء لا يعرف مكان القبلة فاجتهد وصلى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة ولا يعيد. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل منا حياله، كل واحد صلى إلى جهة، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. الحالة الرابعة التي يجوز أن يصلي الإنسان فيها إلى غير القبلة التطوع في السفر. يعني يجوز لك أن تتوضأ وأنت مسافر، يجوز أن تصلي في التوبيس في الباص يعني، أو في السيارة أو في الطائرة أو في الباخرة، تصلي إلى غير القبلة. لكن تصلي ماذا؟ تصلي النافلة، التطوع في السفر. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، كان يصلي على الدابة ولو إلى غير القبلة. ولذلك يجوز للإنسان أن يصلي النافلة ركعتين لله ركعتين لله، أو صلاة الضحى، أو يصلي ما كتب الله عز وجل له على الراحلة يعني على السيارة إلى غير القبلة. فقوله حيثما توجهت به يعني إلى أي جهة توجهت به. إذن يجوز للرجل أن يصلي إلى غير القبلة في ثلاثة في أربع حالات: أولا العاجز عن استقبال القبلة، ثانيا الخائف، ثالثا إذا اجتهد وصلى إلى غير القبلة مخطئا، رابعا التطوع في السفر. يجوز أن يصلي الرجل إلى غير القبلة على الراحلة، على الراحلة. أما الفريضة ينزل فيصليها على الأرض، أو يجمع كل صلاتين مع بعض، الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ويصلي إلى القبلة على الأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا ممن أراد الله بهم خيرا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والآن أتوقف وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.